بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، طيب، نواصل لما يتم إعراب الأمثلة، صح؟ لا نصنع ها كلها. طيب نعيد. الذين، طيب، 300 سنين، إيش كان الإعراب؟ لا نشتي الإعراب من البداية. ولبثوا، أيوة، لبثوا مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة، واو الجماعة فاعل، في كهفهم جار ومجرور ومضاف مضاف إليه. طيب 3 ظرف زمان منصوب عن صفة فتح الظاهر على آخره وهو مضاف، ومئة مضاف إليه، وسنين تمييز منصوب عن نصبه ماذا؟ الياء نيابة عن الفتحة لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. ولماذا هو ملحق؟ من أي المجموعات هو؟ إلا له في مفرد مفضل، له سنة، وهو إيش؟ مجموعة، لا هذا اتركها، باب سنة. لكن لماذا أعرب إعراب جمع مذكر السالم؟ طيب، ما إيش سميناه في مجموعة؟ جموع تكسير سمعت من العرب تعرب إعراب جمع المذكر السالم. طيب، هذا في سنة وفي أرض، أرضون. طيب، كما في الحديث طوق من 7 أراضين، أراضين هنا مضاف إليه مجرور على مجره ماذا؟ الياء نيابة عن الكسرة لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. من أي المجموعات؟ قلنا 4 مجموعات. المجموعة الأولى أسماء جمع لا واحدة لها من لفظها، المجموعة الثانية جموع تكسير سمعت من العرب على هيئة جمع المذكر السالم، المجموعة الثالثة جموع تصحيح لكنها عند الإفراد، لا هي علم ولا هي صفة لمذكر عاقل، والمجموعة الرابعة ما سمي به من هذا الجمع كزيدون والماجشون وعليون، نعم، ما سمي به من هذا الجمع وهو على صورة جمع المذكر السالم فإنه يعتبر إيش؟ يعتبر ملحقا. طيب، قلنا أيضا 300 ممكن مضاف إليه إذا كانت هناك قراءة خارج القرآن، 300 سنين، 300 سنين، فيكون 100 مضاف وسنين إيش؟ مضاف إليه مجرور بمجرور بالياء نيابة عن الكسرة لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. طيب، وأما باب سنة قالوا سنون وبابه، قلنا كله أجو باب سنة، ما كان ثلاثيا، أم نقول لا، ما قلنا ما كان ثلاثيا، إيش تعريفه باب سنة؟ كل جمع باب سنون وبابه، كل جمع لاسم ثلاثي حذف آخره وأبدل بإيش؟ بتاء التأنيث. بعض الكتب قد تجد هاء، هي نفسها هاء التأنيث ولا تاء التأنيث، هي نفسها. فهذا يجمع جمع مذكر السالم، لكنه من أي المجموعات؟ هو جمع تكسير سمع من العرب على صورة جمع المذكر السالم. طيب، الذين جعلوا القرآن عضين، عند من العرب؟ أهلا وسهلا. عندما العرب الذين جعلوا القرآن عضين، هات يا محمد صالح، لا، الذين اسم موصول صفة، ليش؟ لمن صفة؟ أيوة، الذين، طيب، لما قبله، طيب، إيش الآية؟ إيش الآية التي قبلها؟ لا، إن كما أنزلنا على المقتسمين، صفة للمقتسمين، أحسنت. طيب أيوة، جعلوا فعل ماضي مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة، وواو الجماعة فاعل، القرآن مفعولا به أول لجعل. طيب سيارة مفعولا به ثاني لجعل، منصوب عن نصبه ماذا؟ الياء نيابة عن الفتحة، لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. من أي الأبواب؟ من أي المجموعات؟ عظين، مفرده عظة، جمع تكسير، جموع تكسير، باب سنة، سنة أو سنون وبابه، هذه جموع تكسير، سمعت من العرب تعرب هذا الإعراب. طيب قول المعري يد بخمس مئين عسجد وديت، ما بالها قطعت في ربع ديناري؟ الشاهد عند من؟ مئين، ايش اعرابها؟ بخمس جار مجرور وهو مضاف، ومئين مضاف اليه مجرور على مجره الياء نيابه عن الكسره، لانه ملحق بجمع مذكر السالم. من اي الجموع؟ جموع تكسير، باب سنه، مئه، مئه ون، ثم حذفت الواو وابدلت مئه، مئه تاء التانيث، بئين، بمئين، لا لا، بخمس مئين، بخمس مئين، سنت عسجد. طيب قال شغلتنا أموالنا وأهلنا، عند من؟ نيف، شغلتنا أموالنا وأهلنا، شغل فعل ماضي مبني على الفتح، التاء تأنيث لا محل لها من الإعراب، ناء مفعولا به، أموالنا فاعل وهو مضاف، الناء مضاف إليه، وأهلنا الواو حرف عطف، وأهلنا معطوف على إيش؟ على أموالنا، والمعطوف على المرفوع مرفوع، وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة، لأنه ملحق بجمع المذكر السالم وهو مضاف، الناء والناء مضاف إليه. طيب الشاهد أهلونا من أي الملحقات هو؟ ها ما كنتش موجود، من يعطينا الآن من أي الملحقات هو؟ ها ها، جموع تصحيح، سمعت من العرب على هذا هذه الصورة، وليست مفردها ليس بعلم أهل ولا إيش ولا صفة. قال من أوسط ما تطعمون أهليكم، فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم. طيب من عند من العرب؟ هاتي عبد الرحمن. من حرف جر، أوسطي اسم مجرور بحرف الجر من وعلامة جره كسرة ظاهرة على آخره، من أوسطي. طيب أعطنا الآن ما بعدين، هذا بعدين بعد ما تعرف الإعراب بعد نقول في محل ما اسم موصول مبني على السكون محل جر بالإضافة، تطعمون فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم وعلامة رفعه ثبوت النون والواو فاعل، أهليكم مفعولا به منصوب عن نصبه ماذا؟ الياء نيابة عن الفتحة، لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. هذا الشاهد أهليكم وهو مضاف، وكم إيش؟ مضاف إليه. طيب إلى أهليهم واضح، جار ومجرور. إن كتاب الأبرار لفي عليين، عندما الإعراب أنا أعدت الإعراب مشان تستذكرون الشروط. إن حرف نصب وتوكيد، كتابة اسم، إن منصوب عن نصب فتح الظاهر على آخره، وهو مضاف، الأبرار مضاف إليه، لفي اللام وقع في، أو اللام مزحلقة أو اللام التوكيد، في حرف جر وعليين اسم مجرور بفي وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. ومن أي المجموعات؟ ما من أي الملحقات ما سمي به من هذا الجمع؟ فهو علم على أعلى الجنة. والجار المجرور في محل رفع خبر إن. وما أدراك ما عليون؟ الذي سيعربه إعراب كامل له جائزة، إعراب كامل ولا يخطأ في حرف ولا يخطأ في أي جزئية له جائزة. هات يا أحمد شكلك ناوي عليها. إيه. وما أدراك ما عليون، طرح الواو هذه عفيناك منها. ما أدراك ما عليون؟ الماء. إيش؟ خلاص حلو، أبي جائزة. ها عبد الرحمن سيبري شوفها ناوي لنا. ما إيش نقول؟ نقول ما اسم استفهام في محل رفع مبتدأ، أدراك أدرى فعل ماضي مبني مبني على السكون فعل ماضي أدرى فتح مقدر. طيب والفاعل ضمير السر تقديره هو لا أدرى أدرى زي أكرم زي أدخل أدخل الرجل يده في جيبه أدخل يده في جيبه أين الفاعل؟ طبعا نفس التقدير هو الكاف مع النص مفعولا به أول. أنا ساعد أشوف الآن مفعولا به أول الكاف. طيب ما لا نفس الماء الأولى ما اسم استفهام قلنا ما أدراك اسم استفهام ما هنا أيضا استفهام ما عليون وما أدراك ما عليون. طيب ما اسم استفهام في محل رفع مبتدأ عليون خبر خبر المبتدأ مرفوع علامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. طيب الجملة الاسمية من المبتدأ والخبر ما عليون في محل نصب مفعولا به ثاني لأدرى فهمت؟ طيب الآن الجملة الفعلية أدراك ما عليون الجملة الفعلية مع مفعول مع فاعل مع فاعلها ومفعوليها في محل خبر المبتدأ إيش؟ ما الأولى. طيب جائزة لي. قال رحمه الله تعالى وأما الأسماء الستة فترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء وحتى لو فهمنا نصف الجمع مذكر السالم والملحقات خير كبير ومع التكرار إن شاء الله يفهم الواحد هذه الشروط وهذه الملحقات. قال وأما الأسماء الستة فترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء بشرط أن تكون مضافة فإن أفردت عن الإضافة أعربت بالحركات الظاهرة نحو وله أخ وإن له أبا وبنات الأخ وأن تكون إضافتها لغير ياء المتكلم فإن أضيفت للياء أعربت بحركة مقدرة أو بحركات مقدرة على ما قبل الياء نحو إن هذا أخي وأن تكون مكبرة فإن صغرت أعربت بالحركات الظاهرة نحو هذا أبيك وأن تكون مفردة فإن ثنيت أو جمعت أعربت إعراب المثنى والمجموع. قال والأفصح في الهن النقص أي حذف آخره والإعراب بالحركات على النون نحو هذا هنوك ورأيت هنك ومررت بهنك ولهذا لم يعده أو لم يعده ولهذا لم يعده صاحب الأجرومية ولا غيره في هذه الأسماء وجعلوها خمسة. طيب قال وأما الأسماء الستة هذا مما يعني ماذا خرج أو مما يعرب بإيش بالحروف. وأما الأسماء الستة فترفع بالواو نيابة عن الضمة وتنصب بالألف نيابة عن الفتحة وتجر بالياء نيابة عن الكسرة. قال بشرط بشرط يعني اجتماع هذه الأمور كلها الأربعة شروط الأربعة، وهذه شروط عامة، ولم يذكر شرطين خاصين بذو وفو، سنذكرها إن شاء الله تعالى. فهذه أربعة شروط ذكرها رحمه الله تعالى، هذه شروط عامة في جميع الأسماء الستة. الشرط الأول قال أن تكون مضافة، سواء أضيفت إلى اسم ظاهر أو أضيفت إلى ضمير غير ياء المتكلم، أن تكون مضافة سواء أضيفت إلى اسم ظاهر أو إلى ضمير غير ياء المتكلم ما عدا ذو، فإنها تضاف دائما تلازم الإضافة إلى الاسم الظاهر. إذن أن تكون مضافة، الأسماء الستة تكون مضافة سواء كان إلى اسم ظاهر أو إلى ضمير غير ياء المتكلم، هذا استثناء من الضمير. وأيضا نستثني من الأسماء الستة ذو، فإنها دائما أو تلازم الإضافة إلى الاسم الظاهر. قال فإن أفردت عن الإضافة أعربت بالحركات الظاهرة، إذا انعدم هذا الشرط ولم تضف فتعرب بالحركات الظاهرة ولا تعرب بإيش، ولا تعرب بالحروف. قال نحو وله أخ، هذا مما خرج، فيعني مما لم يتوفر فيه هذا الشرط، فأعرب بالحركات الظاهرة عندما الإعراب وله أخ. اللام حرف جر والهاء ضمير متصل في محل جر بحرف الجر، والجر المجرور في محل رفع خبر مقدم، أخ مبتدأ مؤخر مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخر. الشاهد أن أخ تجرد عن الإضافة فأعرب بإيش، فأعرب بالحركات. أحسنت. قال وإن له أبا، عند من؟ سرعوا يا أخوان سرعة. محمد فرعان. إن حرف نصب توكيد له جار ومجرور في محل إيش؟ في محل خبر، في محل رفع خبر إن أبا، اسم إن منصوب عن نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، هذا هو الشاهد أن أبا تجرد عن الإضافة فأعرب بإيش؟ بالحركات. وبنات الأخي، الواو حرف إيش؟ عند من؟ الواو حرف عطف، وبناته معطوف على إيش؟ على أمهاته، بناته معطوفة على أمهاته، والمعطوف على المرفوع مرفوع علامة رفعه ضم الظاهر على آخره وهو مضاف، والأخي مضاف إليه مجرور علامة جره كسر الظاهر على آخره، لأنه تجرد عن الإضافة فأعرب بالحركات. إن يسرق فقد سرق أخ، هذا من عندي، إن يسرق فقد سرق أخ، عند من؟ إن يسرق فقد سرق أخ، ها عبد الله، إن يسرق فقد سرق، أعرب من هنا، فقد سرق أخ، إن يسرق فقد سرق أخ له، طيب من قبل، فقد سرق أخ، فالقد حرف تحقيق، سرق فعل ماضي مبني على الفتح، أخ فاعل مرفوع علامة رفعه إيش؟ الضمة الظاهرة على آخر. لماذا عربته بالحركات؟ لأنه تجرد عن الإضافة. وهكذا تقول هذا حم، هذا مبتدأ وحم خبر مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، تجرد عن الإضافة. وتقول هذا هن، هن أيضا تجرد عن الإضافة فأعربنا بإيش؟ بالحركات. وهذا فوه، يعني الفم، فوه تجرد عن الإضافة فأعرب بإيش؟ فأعرب بالحركات. فوه على وزن موق، أو هذا فوه على وزن موق، فوه على وزن موق. طيب فإذا تجرد عن الإضافة أعرب بإيش؟ أعرب بالحركات. قال أما ذو، إيش قلنا؟ ذو تلازم الإضافة، ركز على هذا، تلازم الإضافة، الإضافة إلى إيش؟ إلى اسم ظاهر، اسم جنس ظاهر. طيب الشرط الثاني هو ممكن تجعله شرط واحد، تجعله شرط واحد، هو أن تكون مضافة إلى غير، أن تكون مضافة إلى غير يا المتكلم، هذا شرط واحد ممكن نجعله، لكن هو فصل فجعله شرط ثان، فقال وأن تكون إضافتها لغير ياء المتكلم، وأن تكون إضافتها لغير ياء المتكلم. طبعا الياء التي يضاف إليها الاسم هي ياء المتكلم، ولهذا قال ابن هشام المتكلم هذا حشو، تقييدها بالمتكلم حشو. لماذا؟ لأن الأسماء لا إذا أضيفت إلى الياء فهذه الياء هي ياء المتكلم، إذ لا تضاف، يعني ما في ياء تضاف إليها الأسماء سوى ياء المتكلم. طيب إذا أضفنا هذه الأسماء إلى ياء المتكلم فإن قال فإن أضيفت إلى الياء أعربت بحركات مقدرة على ما قبل الياء. ليش؟ لأن الياء لا يناسبها إلا الكسر، لا يناسبها إلا الكسر، فقدرت الحركات على ما قبل الياء. إذا كان فاعل قدرت الحركة وهي الرافع بالضمة، ضمة مقدرة، نصب فتحة مقدرة، كسر خفض كسرة مقدرة. نعم، وهذا إعراب كل اسم إيش؟ ما هو بس الأسماء الستة، إعراب كل اسم أضيف إلى ياء المتكلم، كل اسم إلى ياء المتكلم فإنه ماذا يعرب بحركات إيش؟ يعرب بحركات مقدرة على ما قبل الياء. قال إن هذا أخي، عند من؟ إن هذا أخي، هذا نشارك هات. إن حرف نصب توكيد، هذا اسم إن مبني في محل نصب. طيب مبني على السكون في محل نصب، هذا ذا ألف مبني على السكون. طيب أخي في محل نصب اسم إن هذا. طيب أخي، إن هذا أخي، خبر إن مرفوع علامة رفعه لا، أخي قلنا مضاف إلى ياء المتكلم فيعرب بحركات إيش؟ مقدرة على ما قبل ياء. إذن تقول أخي اسم إن خبر إن مرفوع وعلامة رفعه إيش؟ ضمة مقدرة على ما قبل الياء، منع من ظهور إيش؟ اشتغال المحل بحركة المناسبة، فالمحل مشغول بحركة المناسبة وهي الكسرة تناسب الياء. قال إن هذا أخي. طيب إذن كل اسم سواء كان الأسماء الستة أو غيرها إذا أضيفت إلى ياء المتكلم فيكون إعرابها بحركات إيش؟ مقدرة، ما عدا إيش قلنا من الأسماء الستة؟ ذو ملازمة للإضافة للإسم الظاهر. قال وأن تكون مكبرة، هذه الأسماء أن تكون مكبرة، فخرج ما لو كانت ماذا؟ مصغرة. قال فإن صغرت فإيش تعرب؟ أعربت بالحركات الظاهرة، نحو هذا أبيك وأخيك وحميك وهنيك وذوي مال وذوي مال. طيب فتعربه بالحركات، تعرب الأسماء هذه إذا صغرتها تعربها بإيش؟ وذوي مال تعربها أيضا ماذا؟ كلها تعربها بالحركات، إذا صغرتها أعربتها بالحركات. هذا أبيك تقول هذا إيش؟ اسم إشارة؟ لا خطأ، أيوة أخوة، هذا أبيك بالرفع مرفوع علامة رفعه الضمة، هذا أبيك هذا إيش؟ اسم إشارة مبني في محل رفع مبتدأ، أبيك خبر مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف الكاف مضاف إليه، وأخيك كلها، وحميك إيش قلنا؟ حميك إيش أتينا بال وفويهك. طيب تصغير لكلمة فوه وفويهك وذوي مال كلها تعربها معطوفة على أبيك، والمعطوف على المرفوع مرفوع علامة رفعه إيش في الجميع إيش؟ ضمة ظاهرة، ذوي فويه. طيب تعربها بحركات ظاهرة. قال الرابع وأن تكون مفردة، لابد تكون هذه الأسماء الستة مفردة، يعني لا مثنى ولا مجموعة، مفردة أي لا مثنى ولا مجموعة، فإذا ثنيت أو جمعت فإنها تعرب إعراب المثنى وإعراب ماذا؟ الجمع. فإذا ثنيت أعربت إعراب المثنى، تقول هذان أبوان وأخوان وحموان. طيب نعم، هذان أبوان وأخوان وحموان. أيضا تقول وفمان وهنان وذوى مال، تعربها إعراب مثنى. طيب هذا، هذان أبوان، هذان إيش؟ اسم إشارة في محل مبني على الكسر على قول. طيب سيأتي إن شاء الله أنه مبتدأ، تعون لما يأتي المثنى في أسماء الإشارة، فمنهم من أعربه إعراب مثنى. طيب مبتدأ أبوان خبر، خبر مرفوع علامة رفعه ماذا؟ الألف. ليش؟ لأنه مثنى. وأخواني معطوف على المرفوع، والمعطوف على المرفوع مرفوع علامة رفعه إيش؟ أخوان علامة رفعه، خلكم معي. الألف وحمواني ها علامة رفعه الألف، وفماني علامة رفعه الألف، وهناني علامة رفعه الألف، وذوى مال علامة رفعه إيش؟ الألف. ليش عرفته بالألف؟ أنه مثنى، والمثنى إيش؟ يرفع بإيش؟ بالألف، وينصب ويكسر ويجر بإيش؟ بالياء. تقول رأيت أبوين وأخوين وحموين وفمين وهنين وذوي مال. وإذا أيضا خفضت تقول مررت بي أبوين وأخوين وحموين وفمين وهنين وذوي مال، فتعربه إعراب مثنى بالألف رفعا وبالياء نصبا وجرا أو وخفضا. هذا بالنسبة إذا ثنيت الأسماء الستة عربتها إعراب مثنى. وإذا جمعتها إما أن تجمعها جمع تكسير أو تجمعها جمع تصحيح. إيش معنى جمع تصحيح؟ جمع مذكر سالم. إما أن تجمعها جمع تكسير، فإذا جمعتها جمع تكسير فإنك تعربها بالحركات، وإذا جمعتها جمع تصحيح فإنك تلحقها بجمع المذكر السالم. ولا يجمع جمع المذكر السالم إلا ثلاثة: الأب والأخ والحم. لا يجمع جمع المذكر السالم إلا ثلاثة من هذه الأسماء: الأب والأخ والحم. إذن إذا جمعتها جمع تكسير: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم. ها آباءكم إيش الإعراب؟ مفعولا به منصوب على نصبه ماذا؟ فتحة ظاهرة على آخره. ليش؟ أنه جمع تكسير، جمع تكسير نصب بإيش؟ بإيش؟ الفتحة، وهو مضافكم إيش؟ مضاف إليه. وإخوانكم معطوف، والمعطوف على المنصوب إيش؟ منصوب على نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. ليش؟ لأنه جمع تكسير وهو مضاف وكم مضاف إليه. الآية الثانية: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم. هنا الآن إيش الآن إعرابه؟ آباؤكم، لا، قل إن كان اسم كان مرفوع علامة رفعه إيش؟ الضمة الظاهرة على آخرة. ليش؟ أنه جمع تكسير، جمع التكسير يرفع بالضمة، أتقعد لك المؤلف قواعد في بداية الكتاب. وإخوانكم معطوف على المرفوع، والمعطوف على المرفوع ماذا؟ مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخرة. ليش؟ إخوانكم، لأنه جمع تكسير. فإذا إذا جمع جمع تكسير فتعربه بإيش؟ بالحركات. وإذا عرب جمع مذكر سالم، وإذا جمع جمع تصحيح يعني ألحق بجمع مذكر السالم، تقول جاء أبونا ورأيت أبينا ومررت بأبينا. فهنا ماذا؟ جاء أبونا، تقول جاء فعل، وأبونا إيش؟ فاعل مرفوع علامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. وهكذا جاء أبونا وأخونا وحمونا. قلنا ما يجمع جمع مذكر سالم من هذه الأسماء الستة إلا ثلاثة: الأب والأخ والحم. فديناك بالأبينا وفديناك بالأخينا وفديناك بالحمينا، تفديه بالقبيلة كلها. طيب، فديناك بالأبينا والأخينا والحمينا، فديناك خلوها بالأبينا جار ومجرور، الباء حرف جار والأبينا اسم مجرور وعلامة جره ايش؟ الياء نيابة عن الكسرة، لأنه والله وين من راح هاتوا شاي هاتوا ذا ها، لأنه ملحق بجمع مذكر السالم. والواو حرف عطف، والأخينا معطوف، والمعطوف على المجرور ماذا؟ مجرور وعلامة جره ايش؟ الياء، لأنه ملحق جمع مذكر السالم. والحمينا معطوف على المجرور، المعطوف على المجرور مجرور وعلامة جره الياء، لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. من أي المجموعات ملحق؟ كيف صحيح؟ ها؟ صح، جمع صحيح، بس إيش ال أيوة يعني جموع تصحيح إذا أفردناها لا هي علم ولا هي صفة. جموع تصحيح إذا مفردها لا هو علم ولا هو صفة لمذكر عاقل. طيب، بقي الأفصح في الهن، هذا نؤخره إلى الغد إن شاء الله تعالى. إلى هنا والحمد لله.